جر ومجرور هو ايه تسال عليه؟ يجب بفعل مثلي، يعني بفعل مثلي يجب، بفعل آخر مثلي يجب ويجب، على تقدير فعل مثلي، يعني على تقدير فعل مثلي يجب ويجب آخر. يتان في الحر عزيز السوق الدرس العرض والطلب. لا نقول انا عندي موثقون ولا موثقون.